ما حكم إسقاط الحمل في الشهر الثاني والثالث علما بأن ينبغي إسقاط ذلك إلا من علة شرعية؟ أما في الأربعين الأولى فكذبها الأجب يتسامح بذلك إذا كان لمصلحة ما دام في الأربعين الأولى نطفة. أما إذا انتقل الأربعين الثانية العلقة والمضغة فالصواب أنه لا يجب إلا من علة شرعية يخشى منها على الأم. نعم.